إذن بنجد أشياء لابد أن احنا نستغنى عنها من أجل أشياء أخرى في الحياة تكون أهم بالنسبة لنا، والأهمية بترجع لكل شخص أو لكل جماعة في تقديرها وتقييمها. في ناس ترى هذه الأهمية أقل وتعطيها أولوية أقل، وهذا بيحدث في كل مكان وفي كل شيء. وقد تكون هناك ظروف قاسية أو ظروف تضطر الإنسان أنه يعني يضع أولويات لأشياء أخرى بناء على اعتبارات مختلفة، فوفقا لما قد يتوافر لديه من كثرة أو وفرة في أشياء معينة، فيضطر أن يستغنى عن أشياء أخرى في سبيل هذه الأشياء المتوفرة والمتاحة بالنسبة له. فعلى سبيل المثال، والله واحد يعني تفكيره أو أولويات تفكير الإنسان نفسه، اهتماماته إيه؟ اهتمامات بالنسبة نتكلم مثلا، نجيب المثال بالنسبة للطلاب، اهتماماتهم رياضية فبيدخل أشياء يعني تخصصات رياضة، أدبية بيدخل تخصصات أدبية، علمية بيدخل تخصصات علمية. ده تفكيره وفهمه وطبيعته وشخصيته. بالنسبة للدول نفس الشيء، دول متوفر عندها البترول، دول متوفر عندها المواد الخام الزراعية، دول متوفر عندها المناجم الفحم، دول متوفر عندها مناجم المعادن النفيسة، دول متوفر عندها يعني أشياء أخرى بيستطيع أن يستفيد منها ويستغلوها. وفي أمثلة أخرى كاليابان، ما عندهاش أي نوع من أنواع الموارد أو المصادر الطبيعية، ولا وإنما تستطيع أن هي تستورد الموارد الطبيعية من الدول اللي عندها وتصنعها وتعد بيعها ليهم مرة أخرى بشكل أفضل وأحسن. وده يعني أيضا من الأشياء التي يعني الذكاء الإنساني هنا بيتدخل، زي برضك بريطانيا يقول ما عندها الشاي وتعتبر أحسن منتج للشاي، الليبتون أشهر ماركة عالمية، الشاي موجود في الهند بتجيبه من الهند ومن الدول الأخرى اللي عندها المزارع وصنعه، وأشياء تانية كتير برضك بالنسبة لدول هكذا بيكون عندها الفكر ازاي تنتج، ازاي تصنع، ازاي توزع، ازاي تعلن عن الاشياء بتاعتها بصورة حلوة جميلة كويسة افضل من صاحب الشيء.